السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على المحجة البيضاء على الكتاب والسنة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الفقه الميسر، وقد وصلنا إلى الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وأخذنا فيه المسائل، المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونبدأ في المسألة الخامسة وهي سنن الفطرة. وكما بينت قبل ذلك، نقتصر في هذا الكتاب على فك ما أشكل منه وبيان ما رجحه المؤلف، فكان مثلا بعيدا عن الدليل إن وجد هذا، فإن احتملت المسألة كلاما أتينا بالراجح في المسألة، ولكن في المجمل لأنه كتاب للمبتدئ في الفقه فنكتفي بشرح ما هو موجود، وهو كتاب طيب بفضل الله سبحانه وتعالى، ونعزو التفصيل والإطالة إلى نيل الأوطار الذي نأخذه بعد هذا الكتاب في نفس المحاضرة إن شاء الله. المسألة الخامسة سنن الفطرة، وتسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة، أي من الطهارة والنظافة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. طبعا وفي رواية: عشر من الفطرة، من بينها إعفاء اللحى أي تركها. وكما بين الأصوليون أن دلالة الاقتران ليست بحجة، بمعنى أنه قد يأتي في الآية الواحدة أو في الحديث الواحد بواجب فرض وبمستحب، فيعطف الفرض على المستحب، فلا تدل دلالة اقتران الفرض بالسنة على أن هذا وذاك بدرجة واحدة في السنة أو في الفرضية، فهذا ليس بحجة، فلذلك يعطف الواجب على السنة والسنة على الفرض، فهذا أمر هو الراجح من قول أهل العلم. فالاستحداد هو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي بذلك بالاستحداد لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته جمال ونظافة، ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة، من باب القاعدة التي اتفق عليه الأصوليون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهنا نفس الوسيلة التي تزال بها العانة لا حرج في تغيرها، فتستعمل على حسب ما ييسر للمرء، سواء كان بالموسى أو بغيره من هذه الأمور التي تزيل الشعر. طبعا لأن العانة حول الفرج فينزل المذي أو ينزل بعض المني أو ينزل البول فيدخل في نسيج هذه الشعيرات، فطبعا من النظافة أن تزال وتنظف وينظف هذا المكان لأنه مظنة لوجود النجاسات. ثم الختان وهو إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة، والحشفة رأس الذكر حتى تبرز الحشفة، وهذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج أي فوق الفرج، قيل إنها تشبه عرف الديك، والصحيح أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء، على اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ولكن في النهاية لا يصل الأمر إلى أن يدعي بعض الجريئين على الله ورسوله أن الختان ليس من سنة الأولين وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فقد لم ينقل عن الصحابة عدم ختان الأنثى قط، فهم مجمعون على ختانها. والحديث في هذا الباب كما بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي غيره وغيره من أهل الحديث أنها حسنت بمجموع طرقها، منه حديث معطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أشمي ولا تنهكي، أي اقطعي بعض النواة من المرأة ولا تستأصليها بالكلية، لأن استئصالها بالكلية يؤدي إلى إذاء بالمرأة فترفع شهوتها فتصبح امرأة لا تشعر بهذه الشهوة، وإن تركت فهذا يؤدي إلى استثارة شهوتها بأي شيء. فالسنة في ذلك الوسطية في هذا الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها بالكلية. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا أحظى للزوج من باب أن استئصالها بالكلية يؤدي إلى إصابة المرأة بهذا البرود الجنسي. وثبت في كثير من الأبحاث العلمية الطبية في السنوات الأخيرة أهمية إجراء الختان للمرأة، حتى سمعت من بضع سنين أن أمريكا أرادت أن تتبنى هذا الأمر وتفرضه على نسائها، وأخبرك وهناك أيضا بحث علمي أظنه ألماني بيّنوا أن عدم ختان الأنثى يؤدي إلى نسأل الله السلامة والعافية مشيها في الفتنة، وفي أنها تستطلع للرجال، لأنها إن لم تأخذ هذا الجزء الذي أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأخذه يؤدي ذلك إلى استثارتها، مما يؤدي إلى نسأل الله السلامة والعافية إلى سعيها في طلب هذا الأمر بشكل محرم والعياذ بالله. لذلك قد أجمعت الأجيال في مصر على سبيل المثال وفي الدول العربية ومصر تحديدا على ختان المرأة، ما سمعنا البت أن هناك امرأة في صعيد مصر في شمالها أو في جنوبها لم تختتن، أو لم تختتن أمها، أو لم تختتن جدتها أو أم جدتها، ما سمعنا بهذا البت. اللهم ما حدث بعد ذلك في هذه الحملة الإعلامية الفاسدة العلمانية الليبرالية التي كانت في عهد الرئيس الأسبق في أنهم صوروا أن الختان يؤدي إلى موت المرأة، سبحان ربي العظيم. إقامة سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي إلى موت المرأة، وكل سنة وكل أمر أمرنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الصلاح كله. أي عروة من عرى الإسلام لا ينصلح حال الأمة إلا بإقامتها. لذلك أكثر من عالم من أهل العلم في مصر أو في غيرها بينوا أن هذا الأمر على غير الدين وعلى غير الواقع. فختن النساء وختان النساء إنما هو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أما في حق الرجل فهو واجب بلا شك. والحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتنقة في القلفة، يعني هذا الجزء الذي يعلو الحشفة رأس الذكر، إذا لم يقطع كما هو عادة نصارى من الأوروبيين والفرنسيين وغيرهم، إلا ما أنعم الله عليه منهم بالإسلام، فهذه الجلدة الزائدة إذا أراد المرء منهم أن يتبول فيدخل، لأنها تغطي مكان خروج البول، فبلا شك هذه الجلدة نسأل الله السلامة والعافية تمتلئ بالنجاسات، فقطعها يؤدي إلى إقامة النظافة، عملية النظافة بطريقة صحيحة. قال وفوائد كثيرة غيرها. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها، والغلمة شدة الشهوة، أي شدة شهوتها. ويستحب أن يكون لذلك من الأدعية المأثورة أن يستعيذ: اللهم إني أعوذ بك من الغلمة، من شدة الشهوة التي قد تؤدي بالمرء والعياذ بالله إلى أن يرتكب ما حرمه الله. ويستحب أن يكون في اليوم السابع للمولود، لأنه أسرع للبر ولينشأ الصغير على أكمل حال. هذا في الحديث حديث العقيقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أنه من سنن الولادة أن يختتن الولد، يختنه وليه في اليوم السابع. ولكن هناك حديث صحيح البخاري عن ابن عباس قال أنهم ما كانوا يختنون الرجل حتى يدرك، أي يبلغ ويميز. لذلك لما سئل ابن عباس كم صحيح البخاري كم كان عمرك حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا يومئذ مختون، واخد بالك. فكانت عادة الصحابة والعرب أنهم كانوا يختنون في السن التي يدرك فيها المرء، وهذا لا يتعارض مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وارد وهذا وارد إن شاء الله يعني. ولكن لا يصل المرء إلى أن يبلغ ولم يختتن، ففي هذا الأمر يدخل في الإثم. ثم قال قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قصه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، كما قالت السيدة عائشة: سبحان من زين وجوه الرجال باللحى. وهذا تستشعره إن رأيت رجلا ما علمت عنه أنه إلا أنه يطلق لحيته، فإذا حدث أي شيء مثلا دخل الجيش ولا استدعي فحلق لحيته فتجد وجهه غريب. قال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصاروا يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصرونها، وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها. أما بالنسبة للشارب هناك بحث طيب كنت قد ذكرته هنا ونحن نشرح منار السبيل في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، هو يتكلم عن حديث سنن الفطرة وأتى بأقوال أهل العلم في مسألة ما هو الراجح بالنسبة للشارب، وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له شارب كبير يفتله إذا غضب، وذكر عن الإمام مالك بسند صحيح وهذا الذي رجحه أيضا الشيخ الألباني قال حلق الشارب مثله، وذكر عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يتأولون معنى حديث قص الشارب على أن يقص ما فوق الشفة العليا عن خمس من الصحابة، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي في صحيحه قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فهنا من من لم يأخذ من شاربه من هنا تبعيضية. فهذا الحديث يفسر إجمالي اللفظة الأخرى في مسألة بيان هل يؤخذ الشارب مع معنى الإحفاء. فأفضل ما يفسر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا ما رجحه النووي وكثير من الشافعية أنهم كانوا يؤولون ويفسرون الحديث على أن يؤخذ ما على الشفاء العليا. قال وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى. والأمر هنا للوجوب، هناك خطبة على الصفحة بينت فيها بالأدلة الأصل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجوب. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحديث صحيح مسلم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبانا على السيدة عائشة فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. فأصل الأمر على الوجوب، وكل ما قيل على عكس ذلك من أقوال الأصوليين فلا علاقة له البتة بمنهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجوب بإجماع الصحابة، الإجماع القديم الذي لا إجماع بعده ولا ينبغي أن يخالف. بل نقل أبو الحسن بن القطان وكذلك أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، وهذه الرسالة نقل فيها معتقد أهل السنة والجماعة حوالي 50 إجماعا في كل مسألة أجمع عليها الصحابة في مسائل الاعتقاد، يبدأ المسألة فيقول وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا. فمن هذه الإجماعات التي أيضا فصلها الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أنه لا يجوز لمن أتى من التابعين بعض الصحابة أن يجمعوا على خلاف الصحابة أو يجمعوا على قول من الأقوال التي اختلف فيها الصحابة في مسألة، اختلفوا مثلا في مسألة على ثلاثة أقوال، فمعنى اختلافهم على ثلاثة أقوال قال الخطيب البغدادي أي أنهم أجمعوا على أن الحق لا يخرج عن هذه الأقوال الثلاثة. فلا يجوز لمن جاء بعدهم بعد انقضاء عصرهم أن يجمعوا على القول الأول في المسألة ويتركوا القولين، هذا لا يجوز بالإجماع، كما أنه لا يجوز خلاف إجماعهم فلا يجوز خلاف اختلافهم، فلا يجمعوا على قول من الأقوال. والصحابة أجمعوا على هذا، واخد بالك؟ فالأمر الوجوب، وهذا من أشد ما يستدل به على وجوب إعفاء اللحية. أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، اتركوا اللحى، واخد بالك؟ لا يأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه أنه أخذ شعرة من لحيته أو قصر منها. أتى في هذه المسألة حديث عن عمر البلخي ابن هارون البلخي، وهذا قال بعض أهل الحديث عليه أنه وضاع، والحديث أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا لم يثبت البتة. وما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته إنما اقتصرت هذه الصورة على المناسك، إذا حج أو اعتمر كان يقبض على لحيته فما زاد عن القبض أخذ منه، واخد بالك؟ والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم، البعض جعل هذا له حكم الرفع طبعا، ولكن ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من طولها ولا عرضها في حج ولا عمر، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند فعله صلى الله عليه وسلم أو نقل الصحابة عنه أنه فعل هذا، وإنما الذي قال بهذه المسألة أخذ بقول ابن عمر رضي الله عنه. وطبعا حديثه أخص من الدعوة، لأن الدعوة في كل وقت، فبلا شك لا يؤخذ منها شعر لا في حج ولا في غير حج. فقال جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. فقوله جز الشوارب وأحفوا الشوارب، اختلف أهل العلم في تفسير الإحفاء والجز من الناحية اللغوية بالنسبة إلى لغة العرب. سنخرج من هذا بأن نحمل هذا الحديث المجمل على المبين من قوله من لم يأخذ من شاربه فليس منه، والمسألة بها خلاف معتبر، لأن ابن حجر كما نقل عن خمسة من الصحابة أنهم كانوا يأخذون ما فوق الشفة العليا، كذلك نقل عن خمسة أخرى أنهم كانوا يبالغون في قصه حتى تظهر البشرة. قال فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الأعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. نقطة رابعة تقليم الأظافر، وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول. سبحان الله، يعني سنن الفطرة هذه كلها تدعو إلى النظافة، ألا الشعر عند حول شعر العانة أو الشعر الإبط أو هذه الأماكن يوجد بها القذر ويوجد بها العرق، فإزالة هذه الأمور تجعل المسلم على منهج الإيمان من النظافة ومن التطهر ومن التطيب والرائحة الطيبة، فما أمرنا الله ورسوله إلا بالخير. قال تقليم الأظافر وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. سبحان الله، يعني والله الواحد يعني يتقذف، تجد رجالا يعني لربما في 40 أو أكثر يعني يطلقون أظافرهم، وتجد بطبيعة العمل يدخل بداخلها الوسخ، فتجد أصابعهم وأظافرهم سوداء، يعني حاجة غريبة. وهذا حتى عند مسألة الطعام، إذا أراد أن يأكل هذا الأمر ينزل في سائل الطعام فيؤدي إلى التلبك المعوي، وأمر سبحان الله يعني. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. قال وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم. واخد بالك الإصبع الصغير، وده بيتعمد يعني بيبقى طويل زيادة عن اللزوم. كل هذا ليس من الدين وليس من سنة رسول الله، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. وهذا الأمر أيضا حتى على المرأة، واخد بالك ما تبقاش المرأة تقول أتزين لزوجي وإن كان جلهم نسأل الله السلام والعافية يتزينون للشيطان وينزلون بما يضعونه من هذه الأصباغ في أظافرهم ويطيلونها بشكل شيطاني، كل هذا لا ينبغي. فقد وقت لنا 40 يوما لإزالة الأظافر، حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري، وكذلك لقص العانة والإبط، فهذا لا يجوز أن يتجاوز 40 يوما. قال كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. الخامسة نطف الإبط، أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما. قال الإمام الشافعي السنة نتف الإبط ولكني لا أقوى عليها، رحمه الله، يعني السنة أن تنتف إبطك الشعر الموجود، وقال ولكني لا أقوى عليها، إنها يعني بقى فيها بعض الشدة يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إقامة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن بالنتف أو الحلق أو غيرهم لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال بعيدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة يا إخوة، نسأل الله السلامة والعافية، قد طبع في قلوب الشباب والرجال والعياذ بالله محبة تقليد الكفار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، أي مطابقة في الاتباع كالكربون، نسخة الكربون. حتى في بعض الروايات: ولو حتى لو جامع أحدهم أمه في الطريق لفعلتموه، نسأل الله السلامة والعافية. فيزين لهم ما يفعله الكفار أعداء الإسلام، فتجد الشباب مشوهين في ملابسهم، في قصهم لشعرهم، يقولون لهم قصوا يقصوا، ربوا فربوا، يطلقون فيطلقون، وسعوا الملابس يوسعوا، ضيقوها يضيقوها، أنزلوها ينزلوها، حتى بانت العورة المغلظة، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة في هذه السنة الفاسدة الكافرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا البنطال الذي في هذه الآونة، يعني بيبقى الحجر بتاعه ضيق جدا، فتجد وقد حدث لكثير من الناس يصلي وأمامه الشاب يرتدي بنطال، فإذا ركع أو سجد بانت عورته المغلظة، لأنه الحجر ما فيش حجر، مهما يرفع في البنطلون يروح فيه، هيدخله في جسمه، اسمه مصيبة والله. فتجد أنت تصلي وتلاقي العورة المغلظة أمامك، فإذا قيل له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه لا يسمع. لكن لو أتت السنة من قبل الكفار فعلوه، إيه ده البنطلون اللي بيقول عليه البرمودا ده؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصير الملابس لما أتت من الغرب فعلوها، بل كان الشاب يمشي وكأنه يريد أن يري كل الشارع البنطلون الجديد اللي هو جاي، لا إله إلا الله. ولكن لو كانت من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بص المشايخ بقى يرفعون البنطلون، ما عندهمش حق البنطلون يكملوا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا استهزاء بسنة رسول الله، قد يصل إلى الكفر، ولكن نعذرهم بجهلهم والعياذ بالله. الإنسان يطبق السنة ولا ينتظر من أحد من الكفار من بحث علمي ولا غير علمي حتى يثبت أن السنة هي الحق. الله أكبر، النبي قال بحرمة ارتداء الرجال لخواتم الذهب، لا ننتظر حتى يظهر في القرن العشرين بحث يبين أن الذهب يأتي من خلاله آشعة تؤدي إلى إفراز وكثرة الغدة الأنثوية في جسم الرجال. احنا لا ننتظر حتى يخرج مثل هذا البحث حتى نقول صدق رسول الله. الله أكبر، نحن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تنفذ حتى لو لم تعلم البعد العقلي لهذا، وإنما العبادات التي لا تعلم العلة منها يتقرب بها إلى الله أعظم من العبادات التي علمت علتها، لأن العبادة غير معلومة العلة في الظاهر، هذه يكون فيها الاستسلام والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى أعظم. ويضاف إلى هذه الخصال الخمس: السواك واستنشاق الماء، المضمضة والاستنشاق يعني، والمضمضة، وغسل البراجم وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، وكل شيء سني من جسدك تحت البطن بين الذراع عند المرافق، كل الأماكن التي بين عقل الأصابع هنا بعد الأنملة، كل هذه يتجمع فيها الوسخ لأنها تنكمش على بعضها، فكل هذا يسمى من البراجم. قال: والاستنجاء كما بينا المرة السابقة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء الشارب. برضو يا أخي، أنت تخرج من فمك بعض هذه الأمور، فإذا كبر الشارب هذا يؤدي إلى تعلق هذه القدرات بهذا الشعر. وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وهي المضمضة إن شاء الله. يبقى هذه عشر من الفطرة. فإذا نظرت إلى هذه العشر وجدتها كلها تدعو إلى النظافة وإلى التطهر وإلى التطيب وإلى حسن المنظر، وكل هذا أمر به صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عبادة، وفي نفس الوقت هو يؤدي إلى حسن المنظر ونظافة الجسد وطيب الرائحة، وكل هذا من باب الدعوة إلى الله. المؤمن إذا كان طيبا، طيب الرائحة، حسن الملبس وحسن الشكل، ورائحته طيبة، فكل هذا يؤدي إلى الدعوة إلى الله. الإنسان يدعو بقوله وبفعله وبمشيه بذهابه وإيابه إلى المسجد. إذا رآك البعض وأنت دائما معتادا على أن تصلي الأوقات الخمس في المسجد من غير أن تدعو جيرانك، فهم يدعون إلى ما تفعله من خلال التزامك بهذا، وهكذا. فالدعوة بالقول وكذلك بالفعل. طيب، حد عنده سؤال في هذه المسألة؟ الباب الخامس في الوضوء. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. قال: الوضوء لغة مشتق من الوضاء، وهي الحسن والنظافة. يعني كل باب وكتاب الطهارة كله يدعو إلى من ظاهر اسمه إلى النظافة وإلى التطهر وإلى الوضاء. وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى، قضية النية، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنفس ما يفعل في الغسل الذي يرفع الجنابة يفعل في الغسل الذي يفعله المرء ليرطب جسده في اليوم الحار. وإنما الذي يجعل هذا عبادة وهذا عادة إنما هو النية. لذلك قال: على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة، وما في حكمها، يعني إرادة الصلاة، وعلى قول الجمهور الأئمة الأربعة مس المصحف والطواف على قول من أهل العلم، وما في حكمها كالطواف ومس المصحف وغير، لأن المسألة بها خلاف. المسألة الثانية: الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، سرقة في الغنيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحد أو من صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب الآية والحديث وكذلك الإجماع، فقد تعاضدت وتضافرت الأدلة على وجوب الطهارة ورفع الحدث الأصغر والأكبر. وأما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها، وأما متى يجب؟ طبعا إذا صلى الصبي غير البالغ فلا بد أن يتوضأ كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع وضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ومن لوازم الصلاة أن يتطهر لأنها من شروط الصلاة. ولكن طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: لا يقبل الله صلاة المرأة الحائض حتى إلا بخمار. والمرأة الحائض هنا يقصد بها المرأة التي بلغت سن المحيض. فهذا الحديث أخذوا بمفهوم المخالفة منه أن يجوز للصبية وكذلك بالقياس الصبي أن يصلي من غير شرط ستر العورة. وقال البعض طبعا قياسا بمسألة الوضوء، لكن طبعا إذا أمرنا أولادنا بالصلاة لا بد أن نعلمهم الوضوء وكيفية الوضوء. لكن هنا يقول متى فيجب على المسلم البالغ من باب الوجوب. وأما متى يجب، وطبعا الأمر لأولياء الأمور كما بينت المرة السابقة والتي قبلها في مسألة الأمر، هنا موجه لمن؟ للأولياء الأمور: مروا أولادكم بالصلاة. وأما متى تجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. والطواف هنا استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله أباح لكم فيها الكلام. ولكن قال البعض هنا القياس مع الفارق، لأن الصلاة بها يدخل بالتكبير وتنتهي بالتسليم وبها ركوع وسجود وكذا وكذا وكذا، والطواف ليس فيه ذلك. وإنما أراد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الطواف صلاة لما فيه من الخشوع وقلة الكلام وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن الطهارة شرط في الطواف، وأن كان هذا هو الأولى يعني، ولكن من ناحية التحقيق هذا هو دليلهم، وهذا الدليل به نظر في محل الاستدلال. أيضا مس المصحف، وهذا الأئمة الأربعة لحديث الذي رواه الخمسة: ولا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن هذا الحديث تكلموا في تقريبا كل طرقه، لذلك قال ابن حزم في المحلى لم يصح من طرقي، ولكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فلذلك حسنه الجمهور وقالوا به. المسألة الثالثة في شروطه، شروط الوضوء. يشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من الكافر، فلا بد ابتداء أن يأتي الكافر بشرط قبول العمل، ولا بد له من النية، ولا تصلح منه النية ولا يصلح منه العمل إلا بالصلاة، وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. قال: فلا يصح من الكافر ولا المجنون، لأن المجنون رفع عنه القلم، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز، ولا يميز ولا يدرك. واخد بالك، التمييز يعلم الشيء الذي يصلح من الشيء الذي يفسد، ويعلم ما الصلاة وما الوضوء، ميز وصل إلى سن التمييز. النية يعني بعد الإسلام النية، الشرط الثاني النية لحديث: إنما الأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من البدع المنتشرة المشهورة جدا، وجل الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يتلفظون بالنية عند الصلاة: نويت أصلي صلاة العشاء أربع ركعات كذا كذا جهرية أو للظهر سرية، ويتلفظون بهذه الصيغة، كادوا أن يقولون في مسجد الرحمن حتى يبقى المسألة مكتملة صلى الله عليه وسلم على فيه. فكل هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما: ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والسنة عدم التلفظ بها، مجرد سمعت الأذان في مكانك في بيتك أو في عملك، بمجرد ذهابك إلى الوضوء أو إلى المسجد فقد عقدت النية، الماء الطهور لما تقدم في المياه لما تكلمنا عن المياه وأقسام المياه. أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به. الرابعة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر، لأن طلاء الأظافر زي الدوكو بتاع العربيات كده بيمنع، وزي اللكهات بيمنع وصول الماء قولا واحدا. لذلك قال لك دلوقتي في طلاء أظافر إسلامي على منهج الإخوان يعني صلى الله عليه وسلم، فبيتشال يعني حاجة زي البلاستيك اللي بتحط على حيطه بتشال بالمية يعني. فالشاهد كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإلى جزء من الجسد فهذا يفسد الوضوء. لا ينبغي أن يوجد قدر ظفر في أعضاء الوضوء لم يمسه الماء، لا بد أن يوصل الماء إلى كل جزء. يبقى ذلك لذلك قال من شروط الوضوء وصحته إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين، بس العجين هنا أنا يحتاج إلى تفصيل، لأن كما بينت كلام ابن قدامة في مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من قصعة بها إيه أثر عجين. معنى أثر عجين أن الماء قد تلون، أخذ بعض اللون الأبيض كاللبن، وهذا لا شيء لأن الماء إذا تغير بطاهر فلا شيء فيه، لحديث الصحيحين اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافور كفورة، والكفور والسدر بيؤدي إلى رغوة تغير لون الماء. فهنا قوله من شمع أو عجين، الشمع لا إشكال عليه لأن الشمع إذا أتى عليه الماء لا يفتته ولا يدخل في خلاياه ونسيجه، أما العجين فإذا أتى الماء على العجين فتته وأنزله. لذلك قال ابن قدامة في كتاب الطهارة من المغني قال ويصح إن كان الرجل عجانا وعلى يديه العجين فتوضأ واغتسل فتغير لون الماء على جسده ثم أزيل، فإن وجد العجين وتوضأ ثم محي فلا شيء. أما فيحمل قول الشيخ هنا على إيه؟ العجين الذي أتى عليه الماء وما زال يابسا لم ينزله الماء فحال بين وصول الماء والبشرة، واخد بالك؟ وإن كان طبعا العجين إذا وصل إليه الماء حتى لو كان يابسا أظنه يصبح لينا فيصبح من السهل أن يزيله من على جسده، ولكن الشاهد في النهاية ألا يمنع وصول الماء إلى الجسد أي شيء. قال طبعا برضو مسألة الإخوة اللي بيشتغلوا في النقاشة وفي الحاجات دي والدوكو يراعوا هذه المسائل، يعني بيبقى مثلا الأخ بيشتغل في الشقة بيبقى لكيه مثلا ويتعجل ينتظر حتى الإقامة فيتعجل الوضوء فينزل إلى الصلاة فإذا بجسده بيده وبرجله بعض النقط الكثيرة التي تمنع الماء، وهذا يؤدي إلى فساد الصلاة لأنه لم يتوضأ وضوءا صحيحا، والوضوء شرط من شروط الصلاة، فهذا ينبغي أن تكون على بينة منه. النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه تلبد بالحناء في حجة الوداع، والحناء تجعل هناك طبقة على الرأس يابسة فمسح صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ناهيك عن المسح على الخمار وعلى العمامة، هذا أمر آخر. أنا أريد أن أنوه لمسألة أخرى في بعض الأشياء التي يستخدمها الشباب حتى لا تكون مدخلا للشيطان فيترك الصلاة، اللي هو بيسموه الجل والحاجات اللي هي بتنشف الشعر ده، فلا حرج أن يمسح عليه قياسا على مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الحناء. الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم، وليس هناك استنجاء من الريح. قال النووي هذا من البدع الشائعة، إنسان إذا أخرج ريحا فليس من السنة أن يذهب ليستنجي، بل عليه أن يتوضأ ويكفيه الوضوء إن شاء الله. قال الموالاة مسألة ألا تغسل عضوا وتنتظر حتى يجف ثم تدخل في العضو الذي بعده، بل توالي كل عضو بالذي بعده بشكل عدم وجود فاصل بين العضو والآخر. ثم الترتيب، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل، وهذا قال من شروطه، لأن هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم بشكل مستمر. لكن على وجه التحقيق من حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخالف في وضوئه، فغسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم رجع إلى وجهه فمضمض واستنشق. فهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند حسن، فاستدل به من قال بأن الترتيب ليس على الوجوب، ولكن قول الجمهور الترتيب على الوجوب، وتكلموا على ترتيب الآية أن هذه نكتة لغوية لا يؤخذ منها، آية المائدة لا يؤخذ منها وجوبا، واخد بالك؟ ولكن جل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب الوضوء. وقال غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها بالنسبة للوضوء، الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرأس والرجلان، وطبعا الرأس بالمسح فحسب. المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه، وهي ست. الأول غسل الوجه بكامله، لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومنه المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه، واخد بالك؟ وهذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، وإن قال البعض المضمضة والوجه ليست، المضمضة والاستنشاق لا يدخل في حد الوجه لأنهما بالداخل، وإلا لدخل داخل العينين في الوجه، لذلك من قال باستحباب المضمضة والاستنشاق من هذا الباب. ولكن ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمضمضة والأمر بالاستنشاق، لكن ينبغي أن تعرف لماذا وما الدليل الذي قال به من قال إن المضمضة والاستنشاق ليس من الفروض ولكن من السنن الصلاة، من سنن الوضوء. الثانية غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى المرفقين. هنا تكلم أهل الأصول على مسألة الغاية والمغية، الغاية والمغية. المغية في اللغة العصا التي تنصب في السباق، فإذا فاز الرجل على فرسه وصل إلى هذه العصا التي هي المغية، واخد بالك؟ فإلى المرافق، فقالوا هل تدخل الغاية في المغية؟ يعني ينبغي أن يغسل اليدين معهما المرفقين، أم يغسل اليدين إلى المرفقين فلا يدخل المرفق في الغسل؟ فاختلفوا في مسألة دخول الغاية في المغية في مسألة اليدين في غسل الوضوء، وكذلك أما في مسألة الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قالوا هنا ثم أتموا الصيام إلى الليل، قالوا هنا المغية الذي هو الليل ليس من جنس ما قبله اللي هو النهار، فإذا غربت الشمس، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة الليل ليس جزءا من النهار، فهنا إلى المغرب، فلا يدخل المغية اللي هو الليل مع النهار، فالصيام إلى المغرب. قالوا أما في مسألة المرفقين فالمرفق من جنس اليد، واخد بالك؟ فقالوا إذا كان من جنسه فيدخل معه فتغسل المرفق. فكلمة المغية هذا معناه، هذا الذي تكلموا فيه، لذلك هنا قال غسل اليدين إلى المرفقين. وطبعا بلا شك الأولى خروجا من الخلاف أن يدخل المرفق، يبقى غسل اليدين بالمرفقين حتى تخرج من هذه المسألة الخلافية. المسألة الثالثة مسح الرأس كله مع الأذنين، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. الأذنان من الرأس، هذا الحديث تكلموا في طرقه وحسنه البعض وعلى القول بتحسينه، فمن قال يجزئ أن تمسح جزءا من الرأس ثم أخذ بظاهر الحديث الأذنان من الرأس فمسح الأذنين ولم يأتي على شعر من شعره وقال قد مسحت بعض الرأس لأن الأذنين من الرأس، هذا لا ينبغي، يعني يمسح من رأسه مع الأذنين، لأن كلمة الأذنان من الرأس على ظاهرها لمن قال بجواز مسح بعض الرأس، لأن المسح في اللغة أن تمسح حتى على الخفين، تمسح ما تطوله يدك وتترك ما ترك، يعني المسح لا ينبغي أن يأتي على الجميع، استحال أنت تحط إيدك يدك بالماء هتأتي على كل الرأس من مسحة واحدة، أو على الخف أو الشراب من مسحة واحدة. فالأذنان من الرأس ولكن يبقى جزء من الرأس والأذنين، ولكن كما في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بهما ويدبر فيمسح الرأس كله. وهناك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كل ناحية إلى منصبها، يعني مثلا لو فرق رأسه يمسح هكذا ويمسح هكذا، هذه تنصب إلى هنا وهذه تنصب إلى هنا، فيمسح على هيئة الشعر. انت واخد بالك ما الشيطان له تدخلات كثيرة، واحد يبقى سبسب شعره كده وخاف يخش يتوضع عشان شعره ما يتنكش، نسأل الله السلامة والعافية، فعلا والله بجد. فحتى هذا لو مسح على هيئة رأسه من غير أن يقبل بهما ويدبر ومسح هكذا على تسريحة شعره فإن شاء الله المسح صحيح. ثم قال غسل الرجلين إلى الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني معطوفة على الأيدي وليس العطف على الرؤوس حتى تمسح كما تقول الرافضة الخبثاء. ثم الترتيب، هذا من فروضه لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وغيره، أيضا حديث عثمان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس واخد بالك، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، وكذلك في مسند الإمام أحمد. يبقى هذا على قول الجمهور الترتيب هو الأولى أن يؤخذ به، الترتيب من فروض الوضوء. أما الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد ابن معدان، خالد ابن معدان معدان بفتح الدال والميم وتسكين العين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، ولو لم تكن الموالاة من الفروض لأمره أن يذهب ويغسل هذا الجزء فحسب، لذلك قال بالوجوب. خالد ابن معدان ليس بصحابي ولكنه تابعي، ولكن الإمام أحمد قال على هذا الحديث إسناده جيد، قال له الأثرم إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح، قال الإمام أحمد نعم. وخالد ابن معدان ليس بصحابي، قال فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته فحسب، ولم يأمره بإعادة الوضوء كله، واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. خلاص يبقى بظاهر هذا الحديث الموالاة فرض وواجب، وإن تكلم البعض في هذه المسألة، ولكن إن شاء الله الموالاة من الفروض. قال المسألة الخامسة سننه، سنن الوضوء. هناك أفعال مستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها بإذن الله تعالى من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه لأنها مندوبة، والمندوب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، فلا حرج على من فعله، ومن فعله يؤجر بإذن الله، ومن تركه لا حرج عليه. وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي التسمية في أوله لقول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث رواه الخمسة، وتكلموا أيضا في سنده وحسنه كثير من أهل العلم. طيب هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر هذا الحديث أنها ليست من السنن البسملة ولكن من الفروض، لأنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء صحيح، لا يقبل الوضوء بغير البسملة، وهذا ظاهر الحديث، لذلك قال بعضهم بظاهره. لذلك كما قلت مرارا ينبغي أن يعلم ما صرف عن ظاهره، تعلم أدلة الأحكام وتعلم ما صرف عن ظاهره وما هو هذا الصارف، حتى تقف على الحكم الشرعي وقوفا صحيحا. هذا الحديث على ظاهره على القول بصحته وإن تكلم في سنده، ولكن حديث صفة صلاة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان، حديث علي، حديث أسامة بن زيد، حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، لم يذكروا فيه البسملة، ومن ثم فعلى صحة الحديث فإنه مصروف عن ظاهره، وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى على في وضوئه وترك التسمية، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر البسملة، فقالوا هذه الأحاديث صرفت هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، صرفته عن ظاهره، فأصبحت التسمية مستحبة كما هو ذكرها الشيخ هنا في سنن الوضوء. قال السواك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة: لولا أن أشق على أمتي. وهذا الحديث مما استدل به الأصوليون على أن الأمر للوجوب، لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ففي الأمر مشقة، وهي مشقة الوجوب والاستسلام والانقياد، فلو لم يكن الأمر على الوجوب لأمر صلى الله عليه وسلم بالسواك. الثالثة: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، تواخد بالك، وهذا يعني أن غسل الكفين في أول الوضوء ثلاثا ليس من الوضوء، وإنما هذا تمهيدا، لأن الإنسان يتناول المياه بيديه، فيستحب أن يغسل هاتين اليدين قبل أن يغمسهما في الإناء. زمان ما كانش فيه صنابير وحنفيات وكلام من، كانوا يتوضؤون من الأوعية، من الوعاء، فيدخلون أيديهم في الوعاء، فكان من السنن أن يصب من الوعاء قبل أن يدخل يديه في الإناء، ثم يغسل كفيه ثلاثا مما علق بها من الأقدار والشوائب، ثم بعد ذلك يتوضأ، لأن اليد إذا دخلت بما فيه من الوسخ أدى إلى تغير المياه. فقال: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثا كما ورد في صفة وضوئه. أربعة: المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم حتى لا يفسد صومه، وإن حدث رغما عنه فهذا لا يؤدي إلى فساد الصوم، لأن الخطأ مرفوع عن الأمة، فقد ورد في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم: فمضمض واستنثر، فمضمض واستنثر، وأيضا هناك أمر بالوجوب، ولقول صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن المبالغة في الاستنشاق والوضوء مع الصيام يؤدي إلى دخول الماء إلى الحلق، وهذا يفسد الوضوء الصيام. الخامس أو الخامسة: الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء، الدلك الماء يسري على العضو ثم تدلك الماء حتى يدخل في نسيج هذا العضو، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه، وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته، واخد بالك؟ ولكن ثبت من حديث ابن عباس كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ كما سيأتي مرة واحدة من حديث ابن عباس، لأنه ثبت أنه توضأ ثلاث مرات من حديث عثمان وعلي، وتوضأ مرتين من حديث أسامة بن زيد، وتوضأ مرة من حديث ابن عباس. ففي المرة قال فأخذ كفا بيده وصبها على يده الأخرى وضرب بها وجهه، ولحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة لدرجة أن الصحابي كان يأتي من خلف رسول صلى الله عليه وسلم فيعلم أنه يتكلم من اهتزاز لحيته من بين كتفيه من خلفه، فقالوا كف الماء الصغير هذا لا يكفي أن يغسل وجهه كله وأن يخلل لحيته كلها. فقال البعض تخليل اللحية الكثيفة ليس من الوجوب كما قال هنا، قال وتخليل اللحية يعني من السنن. أما من خفت لحيته وظهرت البشرة من تحت اللحية فهذا ينبغي أن يصل الماء إلى بشرته. النقطة السادسة تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيامن في تنعله وترجله، التنعل لبس النعل وترجله وتسريحه لشعره وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله كان يحب التيامن في شأنه كله، يعني أن تبدأ بيدك اليمنى قبل اليسرى هذا من السنن. كما صرح بذلك علي بن أبي طالب لا أبالي بدأت باليسرى قبل اليمنى أو باليمنى قبل اليسرى، أو كما قال رضي الله عنه. نقطة السابعة تثليث الغسل أو الغسل في الوجه واليدين والرجلين، فالواجب مرة واحدة كما بينت لك من حديث ابن عباس، ويستحب ثلاثا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وهذا في الصحيحين. ومن سننه أيضا النقطة الثامنة الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء يحسنه ويوصل الماء إلى كل جزء من أعضاء الوضوء، هذا هو الإسباغ وإحسان الوضوء. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فهذا من سنن الوضوء. المسألة السادسة في نواقضه، نواقض الوضوء، والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة: الخارج من السبيلين أي من مخرج البول والغائط، والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أيضا أو وديا، هذا الودي الذي ينزل بعد البول ويظنه البعض أنه مني لأنه على هيئة المني وشكل المني، أو دم استحاضة أو ريحا قليلا أو كثيرا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم، وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من بول أو من غائط ونوم، واخد بالك؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، طبعا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا المعني هنا من قوله صلى الله عليه وسلم التيقن، وهو يعرف نفسه خرج منه شيء أو لا حتى لو لم يسمع. تكلم ابن حزم في المحلى على مسألة مهمة وهي مسألة دقيقة، أن بعض النساء يخرج ريح من فرجها من القبل لا من الدبر، وقال هذا ليس بمفسد للوضوء لأنه لم يخرج من أحد السبيلين، لأن السبيلين عند المرأة القبل الذي هو خروج البول غير الفرج، والريح الذي يخرج من القبل عند المرأة إنما يخرج من قبل المرأة كما قال أهل العلم بصوت كصوت الريح، ولكنه لا يؤدي إلى فساد الوضوء، واخد بالك، لا ينقض الوضوء، هذا على قول ابن حزم، واستدل أنه ليس بخارج من السبيلين بل خارج من سبيل ثالث. النقطة الثانية خروج النجاسة من بقية البدن. قال فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه. الأولى، خلي بالك مسألة الأولى هنا ليس على الوجوب، عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. روى البخاري عن الحسن البصري قال لا يزال الناس يصلون في جراحاتهم، واخد بالك، مسألة الدم وحديث عمار ومن معه حديث سنن أبي داود لما ضرب أحد الكفار الصحابي بسهم فنزف منه الدم من جسده وكان كثيرا وأكمل صلاته، وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بعد الصلاة، ولا يجوز التأخير بين عن وقت الحاجة. فالراجح أن الدم حتى لو كثر لا يفسد، لا ينقض الوضوء. الثالثة زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقول صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، واخد بالك، وقول صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، أي فتحة الدبر الغطاء، طالما الرجل مستيقظا فيشعر ما يخرج منه، فإذا نام انطلق الوكاء، كما في رواية أخرى العين وكاء السه فإذا نام انطلق الوكاء. قال فمن نام فليتوضأ. وأما المجنون الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، المسألة فيها إجماع. والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، لأن مسألة النوم دي فيها حوالي ثمانية أقوال، واخد بالك، ولكن بعموم هذا الحديث وحديث ولكن من غائط أو بول أو نوم، حديث في المسح على الخفين، فمطلق النوم الذي يفقد فيه الرجل أو المرء إدراكه هذا الذي يلزم الوضوء. قال والنوم الناقض والمستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم. أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. الرابعة مس فرج الآدمي بلا حائل، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية من أفضى، من حديث أبي هريرة، من أفضى بيديه أو بيده إلى فرجه بدون حائل فليتوضأ. يعني الإنسان الذي مس ذكره من فوق الملابس هذا لا يلزمه الوضوء. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. وهذه المسألة تكلم فيها أهل العلم أن هناك حديث طلق بن علي أن في رواية قال من أفضى بيده إلى في حديث طلق بن علي النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل طلق بن علي النبي فقال صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك كبقية جسدك، فهذا ظهر الحديث أنه لا يتوضأ منه. ولا يقال حديث طلق بن علي كان في البداية وحديث بسرى وكان بعده فيكون ناسخا، لأن الإعمال أولى من الإهمال، فيعمل بالحديثين فيستحب ذلك، ولكن قال البعض بوجوب هذا، لذلك قال من نواقضه. يبقى قول الجمهور مس الذكر بدون حائل من نواقض الوضوء، أما بحديث طلق بن عدي فيستحب الوضوء ممن مس ذكره. من غير شاور نعم هو الكلام على من غير شهوة أصلا يعني، سواء بشهوة أو بغير شهوة الحديث عام. كذلك أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، يعني على الاستحباب لا حرج عليه. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فهذا على الوجوب، وهذه من السنن، من السنن يعني بعيدا، ليست السنة التي تقابل الفرض، يعني من سنن النبي صلى الله عليه وسلم غير المعروفة. فلحوم الإبل التي يأكلها المصريون في الكفتة تحديدا يؤدي إلى نقض الوضوء، فإن أكلت لحم الإبل حتى إن كنت متوضئا حاليا الآن حالا فلا بد أن تتوضأ وكأنك تبولت أو تغوط. السادسة الردة عن الإسلام عافانا الله، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، أوجب الغسل زي الحيض والنفاس والجماع، فهذه نواقض الوضوء. المسألة السابعة ما يجب له الوضوء، ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية، أولها الصلاة، حديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الثانية الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت لعموم قول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ولقول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولمنع الحائض من الطواف حتى تطهر. وهذه مسألة تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية المجتهد المطلق في مسألة مهمة جدا، في مسألة صحة طواف الحائض للضرورة، في بحث طويل في مجموع الفتاوى ذكرته في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، وبينت أن طواف الحائض يجوز للضرورة، لأن امرأة حاضت وهي في الحج واخد بالك، وهي مرتبطة برفقة وبصحبة وبميعاد للطائرة أو للسفينة، لن ينتظرها أحد حتى تطهر ثم تطوف، أنت واخد بالك، في هناك مصاريف وفي في الفندق أو في النقل أو في التزامهم بالوقت. فأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية طواف الحائض، ويصح منها الطواف للضرورة لهذه، وتكلم فيها بكلام في غاية القوة، لأنه بين أن الوضوء وستر العورة من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بهما، ومع ذلك جوز للعراة كما فرض أهل العلم من الفقهاء أن يصلوا عراة إذا سرقت منهم ملابسهم، حتى تكلم الفقهاء على صفة صلاة العراة، أيصلي الإمام متقدما كما في الصلاة العادية أم يقف بين يقف في الصف بين المصلين، وهذا هو الراجح حتى لا ينظر إلى عورته. فطبعا ده من باب ضرب المثال، فقال فإذا سقطت هذه الشروط فمن باب أولى أن تسقط، يسقط شرط الطهارة عن الحائض، لأنها عاجزة ولا واجب مع العجز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي كل ما يفعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فطهرت وطافت، ولكن نحن نتكلم على مسألة الضرورة. الثالثة مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما بالنسبة للحائض فكما هو قول الصحابة منهم عبد الله بن مسعود وأبي وائل صاحبه أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمس المصحف لا سيما إن كان لها ورد أو تحفظ أولادها فلا حرج في هذه المسألة، ويخرج من هذا أن ترتدي في يديها القفاز اللي هو الجوانت، وأن تمس هوامش الصفحة ولا تمس نفس الكلام في القرآن. المسألة الثامنة، ما يستحب له الوضوء. يستحب الوضوء ويندب في الأحوال التالية. قال: عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن. قال: يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، ومن أحيانه أنه كان يخرج من الحمام من قضاء الحاجة فيقول غفرانك، وكان يجامع وينام من غير اغتسال. ومن أذكار النوم المعوذات وسورة السجدة وسورة تبارك وآية الكرسي وآخر آيتين في سورة البقرة، فكل هذا ذكر كان يفعله صلى الله عليه وسلم على غير طهار، ولكن في المجمل. فلذلك تجمع بين هذا وبين الحديث الذي في صحيح مسلم لما ألقى الصحابي على النبي صلى الله عليه وسلم السلام وهو كان تبول ولم يتوضأ، فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام، وبين العلة أنه قال أنه ما أراد أن يرد عليه السلام وهو غير متوضئ. فيجمع بين الأدلة فيستحب الذكر بالطهارة. الثانية، عند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. المعنى هنا ولو كان متوضئا، واخد بالك، يعني تجديد الوضوء وهو متوضئ، وهذا كان حاله ثم لما كان في غزوة الأحزاب فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد، فقال له عمر كما في صحيح مسلم: يا رسول الله صنعت شيئا لم تصنعه من قبل، فقال له: عمدا صنعته أو فعلته يا عمر. الثالث، يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع، لرواية الحاكم في المستدرك قال: لأن فإنه أنشط للعود، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، الذي جامع ثم أراد أن يراجع الجماع مرة أخرى في نفس الليلة يتوضأ لأنه أنشط للعود، وهو مستحب. أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب، لأن الوضوء، خلي بالك، الوضوء للجنب يرفع جزءا من جنابته، يعني الوضوء جزء من الطهارة، الوضوء جزء من الطهارة، فالذي يتوضأ وهو جنب قد رفع شيئا، وهذا لا يعتد به، لابد أن يغتسل. ولكن أرجع إلى تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي تفصل هذه المسألة. فهو الوضوء جزء من الطهارة، فالذي أراد أن ينام جنب فأن يتوضأ أولى من أن ينام من غير وضوء. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. والحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية لها رضي الله عنها: فأراد أن يأكل أو ينام. كذلك الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية في عند الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد قال السيدة عائشة: وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وضوءا بعد الغسل، يعني ليس من السنن بعد أن تغتسل تتوضأ، بل كان يتوضأ قبل الغسل. والوضوء الذي قبل الغسل من المستحبات، وإلا فما يجزئك من الغسل أن يعم الماء كل جسدك فيكفيك هذا. الخامس أو الخامسة، عند النوم، لحديث البراء بن عازم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. هذا بالنسبة لما يتعلق بالوضوء من نواقضه وسننه وفروضه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. نعم. طيب، هو لو مس فرجه ثم اغتسل فغسله يجزئه، أما لو مس فرجه بعد الغسل يتوضأ. هنا وجد سبب للوضوء، لكن في العموم ما كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء، لذلك رجل اغتسل ثم تبول فيتوضأ في هذه الحالة لوضوئه. نعم. طيب.